آخر يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون قد زار اليهودية في بيته، ألا تكون هذه من الموالاة؟ لا، الزيارة بدعوة إلى الله من الموالاة، زارهم يكرهم إلى الله. لهذا لما دعاه إلى الله وصرت أسلم اليهودي، كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يمنع وجوده في الجزيرة، قبل أن يجنه النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خادم يهودي وغيره، فزاره النبي عاده النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقال أسلم، فجعلها ينظر إلى أبيه فقال قد وقع أبا القاسم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه به النار، وأمر المسلمين أن يتولوه، فإذا جاء عاد المسيح المريض ليدعو إلى الله كافر، مثل ما عاد النبي عمل غطاه في مكة وعلى اليهود زيادة المرة منهم للدعوة إلى الله، أو زيارة المجاهر يسلهم للدعوة إلى الله، أو الذهاب إلى بلادهم للدعوة إلى الله، ما سمح للولاة، الولاة تذهب إليهم لمحبتهم ولو سمعهم أكل طعامهم وانتباعهم ونحو ذلك،